وعلينا ما يتوفر من سورة الصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي والله لا يهدي كله ولو كره المشركون. ومن أظلم من Yeah. فاكهة طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

واستقم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم محمد صديق المنشاوي وسجلت في عام 68 وكانت التلاوة من سور الصف والفاتحة وأول سورة البقرة.